لكن يمكن انهم ما يعني ما حرصوا على ذلك يعني, او ما حصل منهم يعني كلام معه بليغ في ذلك, والا فانه لو حصل منه وهم جماعه انهم يعني تكلموا عليه بقوه وبشده فانه سيقف, الواجب عليهم ان يقف. لكن اذا كان هذا شيء لا يمكن ولا يحصل فانه يجب ان يصلى على حسب الحال ولا توقف عن وقتها, يعني يتيمم الانسان على اي مكان من الارض ويصلي. لكن مثل هذه الصوره قلت انه يمكن انه يوقف, ولذلك بالكلام معه بقوه وب يعني تخويفه وزجره ويوقف. لكن الانسان مثل ما لو كان بالطائره ووقت يخرج فانه يجب ان يصلي ولو كان ما عندنا, يتيمم على حسب حاله, يتيمم ويصلي. فأي مخرج من مثلك الصلاة عنده مسجد وطهورة. يقول صلاة الفريضة في الطائرة هل يصليها وإن علم أنه سيصل قبل خروج الوقت؟ لا, إذا كان سيعلم أنه سيصل قبل خروج الوقت يؤخرها. هل يجوز لمن يصلي في الطائرة أن ينظر إلى الشاشة التي توضح القبلة في صلاته؟ ينظر إليها في الأول, وأن بعد ذلك ينظر إلى مكان سجوده, ينظر إليها قبل أن يصلي ثم بعد ذلك ينظر إلى مكان سجوده. هل يقاس على النفل سجود التلاوة فيسجد كيفما توجه؟ نعم يمكن يسجد, يعني إذا كان يعني سجود التلاوة أخف من النفل, لأن النفل يعني ما يكون عن طهارة, وأما سجود التلاوة يصح أن يكون على غير طهارة. هذا يقول أنا أقرأ وأنا على كرسي وأخشى أن سجدت سجود التلاوة يتسخ ثيابي, فهل لي أن تتسخ ثيابي؟ أي قاعد على الكرسي إذا نزل على القاع. سبحان الله, على كل السجود هو بلازم, إن سجد فحسن, فإن لم يسجد فلا يثم عليه. لا, يريد يسجد لكن بالإيماء على الكرسي, هو يجعل الكرسي بيوم لا إيماء. لا لا, يعني يمكن أقول يمكن أن يسجد الإيماء عند الذي لا يستطيع أن يسجد. جزاك الله خيرا. إذا تسخ ثيابه يغسلها. بارك الله فيك.